اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا انه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. ثم اما بعد، في سوره المطففين طيب، واحنا كنا وصلنا للمنطقه اللي فيها الحلول، منطقة التحليل لو تذكرون، المفروض خلصت عند الآية رقم 17، وبدأ من الآية 18 بدأت منطقة الحلول لغاية الآية 28. طيب، طبعا سبحان الله الخطاب القرآني عجيب في مسألة إن كان ممكن وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، تيجي فين؟ تيجي بعد ما نخلص بقى كلام بقى عين يشربها المقربون. لكن في الجمل الاعتراضية بيبقى من مقاصدها البلاغيه في اوقات التنبيه. التنبيه اي انك تنتبه كده ايه اللي جه في وسط الكلام ده، فان انت بتنبه الانسان خلاص. فالحقيقه وضع وفي ذلك فليتنافس المتنافسون معترض ما بين الحاجه اللي الانسان عمال بيشوفها كده ومبسوط بيها ومستلذ بيها، بيوقظ هذا المعنى في الذهن، معنى وفي ذلك فليتنافس الايه المتنافسون. ودايما صراحه يعني بتبهرني جدا وتستوقفني التعليقات على المقالات، تعليقات على المقالات دي مهمه جدا جدا جدا جدا جدا، زي ان هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكور. تعليقات على المقالات دي مهمه جدا، لابد ان تستوقف الانسان. فهنا في هذا الكلام الذي يتكلمه الله سبحانه وبحمد عن الابرار يقول في ذلك فليتنافس الايه المتنافسون. وسبحان الملك المساله دي ملفته جدا، ان احنا بنشوف المطففين بيتنافسوا. انا قلتها قبل كده واحنا بنتكلم عن الايه الثانيه من سوره الملك ومساله السبق وغيرها، مفيش انسان ما بيسابقش، يعني السبق ده شيء في اصل الخلقه الانسانيه بيسابق غيره، بس اما واحد هيسابق على الايه على المكرمات، اما واحد يسابق على ايه على خلاص يروح في عالم تاني بقى المهلكات. فكده كده في الناس اللي مفيش انسان ما بيسابقش، لدرجة حتى يقول لك واحد انا قاعد اهو ما بسابقش على حاجه، بالسابق على التاخر والتقهقر، لمن شاء منكم ان يتقدم او يتاخر، انا اللي ما يتقدمش هيتاخر. بيسابق البطالين والفارغين، مش حاجه اسمها حد ما بيسابقش. الحياه بطبيعتها في كلمه واحده هي سباق، الحياه سباق. ليه سباق؟ لان الحياه فيها دايما هي الحياه دايناميك مش استاتيك، الحياة متحركة فيها حركة مش ثابتة، الحياة دايناميك. ليه؟ لان فيها عنصر الزمن، فيها عنصر الايه الزمن، عنصر الزمن ده بيخلي الحياة دايناميك، ما بيخليهاش استاتيك، مش عجلة الزمن واقفة. ولذلك احنا لما مثلا بيحبوا كده في تخيلاتهم يعني يعبروا عن ثبات الدنيا يقول لك توقفت عجلة الزمن. فهو احنا المفترض الزمن ده هو الوعاء اللي احنا بنتحرك فيه، هذا الوعاء اللي احنا بنتحرك فيه بيخلي الحياه دايناميك، بيخلي الحركه بتاعتها مختلفه خالص. فالحياه دايما فيها حركه، الحركه دي مفيش حاجه اسمها ان الحياه ثابته، اما يتحرك للامام او يتحرك للايه للخلف، لو ما تقدمش يبقى متاخر، لان عجله الزمن نفسها ماشيه، فاللي هو ماشي معاها بيتقدم واللي واقف هي عماله تقطع فيه، وبعدين ماشيه كده النهارده يوم خد منه يجي يوم تاني ياخد منه بكره، يوم تالت ياخد، وهكذا. زي ما الحسن كان البصري كان يقول ابن ادم انما انت يوم مجموعه، فاذا ذهب يوم ذهب بعضه، ويشك اذا ذهب البعض ان يذهب الكل. يعني الليل والنهار يعملان فيك فاعمل فيهما، الليل بيجي والنهار يعمل في الانسان، ياخد منه. فالحقيقه الناس كتير مش متفهمه المساله دي، ان الحياه دايناميك اصلا بطبيعتها، كده كده الحياه فيها حركه، الحياه دائمه الحركه. فبما ان الحياه دائمه الحركه فلازم يكون فيها سباق، الحياة دايما فيها سباق، فيها منافسة. يعني المنافسة يعني هي ليها علاقة بالنفس، ليها علاقة كبيرة بالنفس، يعني في أصل اشتقاقها. في على تخريجات في هذه المنافسة، بس الشاهد ان الانسان في كده كده في منافسة، فاللي مش هينافس الحق هينافس الباطل، اللي مش هينافس الخير هينافس في الشر، اللي مش هينافس الصالحين هينافس البطالين، هينافس البطالين. عشان كده المسلم لازم يكون دائم الحركة، دائم الحركة، دائم الحركة الى الله، زي ما انه ربنا قال لمن شاء منكم ان يتقدم او يتأخر، ما شاء يتوقف، ان التوقف تأخر، توقف تأخر بشكل واضح. ربنا قال لمن شاء منكم ان يستقيم. فهي الدنيا بطبيعتها كده، الدنيا بطبيعتها انها اصلا سباق او منافسة. فسبحان ربي، نشوف المطففين كانوا بيتنافسوا، والمطفف اصلا على اي اساس؟ هو في منظومة الحقوق خلاص، اللي هو اللي ليه بياخدها كاملة مكملة وبزيادة، وفي منظومة الواجبات بيخسرها او بينقصها، هو اللي هو المنافسة، يعني هو شغله الدنيا وشغله الناس، شغله الناس دول يكون في وسطهم عامل ازاي وكلام ده كله. الابرار الحقيقة هم نقلوا حلبة المنافسة لمكان تاني خالص، راحوا بالمنافسة في حتة تانية، دول راحوا بالمنافسة في ايه، في الجيفة، انما الابرار راحوا في حلبة المنافسة نقلوها لايه، لمستوى اخر ملوش دعوة بالناس اللي بتتنافس دول. ممكن قلنا هنا حضرنا كلمة الحسن البصري اللطيفة، كان يقول فيها من نافسك في دينك فنافس، ومن نافسك في دنياك فألقيها في نحره اشبع بيها. انما اذا كان في الدين نافس، فالناس دي هي الفرق، كل الفرق ان هو في حلبات منافسة موجودة، ان هم راحوا دخلوا حلبة المنافسة في الايه، في الدين او في الاخر، دخلوا حلبة المنافسة مع الصالح. وكنا اشرنا قبل كده لابو مسلم الخولاني لما كان يقول أيظن أصحاب محمد أن يستأثروا به دوننا، والله لنزاحمنهم عليه بالركب، لدرجة أنه كان عنده صوت معلقه كده في بيته، حاجة هو بيحفز بها نفسه، يعني كل حد حر في المسألة دي، فكان لما يتعب كده أو يكل يمسك الصوت ده ويضرب به قدميه ويقول قومي، أيظن أصحاب محمد أن يستأثروا به دوننا، والله لنزاحمنهم عليه بالركب. فالفكرة الإنسان قلتها مرارا وتكرارا، يعني احنا الناس عايشا دايما اللي ما بينافسوش اهل زمانهم، الناس اللي بتنافس نفسها وبتنافس الصالحين قبلها، انما اللي ينافس اهل زمانه هيروح في داهيه، لان على مستوى اهل زمانه لو واحد كده بص على اهل زمانه ده انت يعني ما فيش زيك، والي من اولياء الله الصالحين، وخصوصا ما كمان في البيئات بتاعتنا، الفلانه دي اللهم بارك هي مجرد بس انها بتصلي ومحترمة، فالإنسان بيشعر إن هو إيه؟ زي الفل، جاب السقف. أيوه في الزمن ده بالذات ويحس إنه ما فيش زيه، فاللي هينافس أهل زمانه أو أهل الوسط المحب به هيودوه في داهية، هيودوه في داهية، هو يحس إن هو ما، وحتى لو ما هماش بيعظموه، يعني ركزوا في المسألة دي، لو ما هماش بيعظموه، هو دايما شايف نفسه بالنسبة لهم إيه؟ أوه ده في كوكب آخر. هو ممكن بالعكس يكونوا بيهاجموه، يكونوا بيحاربوه، بس هو شاف نفسه بيصلي يقول ما بيصلوش، ودماغه سليمه وهم دماغهم خربانه، فبيحس ان انا في ازاي. فللاسف الشديد، للاسف الشديد بيقع في الرضا عن النفس، ورضوا بالحياه الدنيا واطمئنوا بها، بيقع في الرضا عن النفس، والرضا يجيب له اطمئنان على طول، فيطمئن الحال ده، مش قلقان بقى على نفسه، انا كده كويس. فده عنوان الهلاك، عنوان الهلاك خلاص، ما عندوش، مش هيتحرك في حاجه ولا ينفر في حاجه. علشان كده القضيه دي خطيره جدا، قضيه المنافسه، حلبه المنافسه اللي الانسان داخلها، تدخل اني حلبه، تلاقي الاخت من دول مثلا الحمد لله زي الاخوات. عشان كده مهم جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا للسنه الجايه الصحبه والمحاضن التربويه، المحاضن التزكويه مهمه جدا، مهم جدا ان الانسان ده مصاحب مين، او انت مصاحب مجموعه اصحابك دول بقى الناس اللي انت بتلزمهم الكلام ده كله، فانت بتشوفهم عاملين ازاي، البيت خالص انت حلو جدا فيهم، الوسط اللي انت فيه ايه، مثلا بعض الناس الافاضل مثلا يبقى في وسط، مثل طبيب في وسط اطباء، مجرد بس ان هو ما بيسرقش العيان، ومجرد ان هو راجل كويس وبيعطف على الحالات الفقيره، مفيش زيه في الدنيا، رغم ان هو هالك في اوديه الدنيا زيه زيه، هالك في اوديه الدنيا برضه، يعني مشغول عن اخرته، مشغول عن ايمانه، مشغول عن دينه خالص، بس هو بيرى نفسه ازاي بالنسبه لهم، انا ممتاز، وخصوصا لما تبقى صحبته كلها في ايه، في هذا النطاق. بنشوف مثلا بعض الصالحين والصالحات مثلا في بعض الايه الانشطه الدينيه، النموذج ده بشوفه في المغرب كتير جدا. مثلا نموذج ايه، مجموعه كده بيتجمعوا مع بعض بيعملوا جمعيه مثلا، بيعملوا مثلا نشاط ما، بنحفظ قران وبندير خير في رمضان وبنعمل كذا، احنا كده اخر ايه، اخر حلاوه، مفيش زينا في الدنيا، واحنا كده جايبين السقف. فلما يبقى ده المحضن او دي او ده، لا بعد شويه بقى لما يبداوا يفهموا ويكتشفوا ويعرفوا ان مش عارف ايه، نعرف ان احنا في ايه. فتبقى المنافسه بتاعتهم منافسه مثلا مع جمعيه اخرى علمانيه مثلا، بتايه، بتعمل خير ولا ما بتعملوش كده بس. وهما بيحسوا هنا ان احنا مقارنه بالجمعيات الاخرى اللي هي ما بتعملش يعني حاجات كويسه ومش عارف، احنا ممتازين، احنا بنحفظ قران، احنا يعني مش زي الناس التانية دي، والحمد لله بنعمل درس مثلا مره كل شهر، ونعمل مش عارف ايه كل اسبوع. فيبقى لان دي حلبه المنافسه. انما بقى لو حلبه المنافسه مع الصحابه، لو حلبه المنافسه بقى مع ايه، مع بيئه اخرى، مع صحبه اخرى، لا الانسان ساعتها يشوف نفسه ايه، لا انا ورا خالص. طب ما هو ناس اهو في نفس الوضع، في نفس كده. زي كنت لما اتكلمنا مره عن فكره ان اصحاب المهنه الواحده بيأثروا ببعض، ان اصحاب المهنه الواحده الصالحين مثلا يأثروا في غير الصالحين. ليه بيأثر في غير الصالح ده؟ لان هو بيقول له اهو زيك، نفس وضعك، نفس حالتك، ماشي، انت نفس حالتك. هو كان يظن ان كده تمام زي الفل، مفيش يعني ده اخرنا، ما فيش احسن من كده. لما بيخالط الناس الصالحين، والعكس بيشوف الصالحين دول زهدوا في الايه، زهدوا في المنافسه بتاعته في دنيا، وراحوا هم الحلبه اخرى من حلبات المنافسه، ده بيستوقفوا جدا ان هو ليه الناس دي ما عندها الدنيا مفتوحه وسابوها وراحوا لحلبه منافسه ايه تانية، بتستوقفوا جدا جدا جدا. ولذلك انا كنت دايما حتى اقول للاخوه والاخوات المساله دي، كنت دايما اقول لهم اهم حاجه تبقى عايش على معنى انك تنافس نفسك. انا النهارده كذا، لا انا مش عاجبني، انا عايز بكره اكون كذا، بكره اكون كذا، وتنافس نفسك في انك تصل للايه، تصل للرتبه اللي ربنا حطها لك. تنافس بقى الصحابه، واحنا لو كمسلمين اذا كنا هننافس نفس الصحابه، ما بننافسش من دونهم. ان كان من المنافسه بتبقى لمين؟ للصحابه. لان لا يزال المجال مفتوحا، لا يزال المجال ايه؟ مفتوح. والسابقون السابقون اولئك المقربون، ثلة من الاولين وقليل من الاخرين، موجودين الحمد لله. في النبي قال في كل قرن من امتي سابقون. حديث عائشة بن قال في كل قرن من امتي سابقون، ان في طائفه هتخش في الزمره دي. والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا واخواننا الذين سبقونا بالايمان وتجعل في قلوبنا غل الذين امنوا. اذا لا يزال الباب مفتوحا من فضل الله وكرمه، ان الانسان ينافس مين؟ يخش في حلبة السباق مع الصحابة. دول اللي هو الانسان يخش معاهم، يخش مع حد تاني. مش بقى اخش مع القرن الثالث الهجري ولا الرابع الهجري ولا الخامس الهجري ولا، لا. اذا كان الانسان هيدخل حلبة منافسة فيخش مع الصحابة. فلا يزال الباب مفتوحا. فان الناس تشتغل على كده، تشتغل على ان هم يكونوا من اولئك السابقين. فما يقعدش بقى ينافس ايه؟ ينافس اللي حواليه. ما يقعدش بقى ينافس اهل. قلت بقى المسألة الضخمة في هذا الأمر جدا جدا جدا، مسألة الصحبة، مسألة المحضن الإنسان فيه. هو صحبته مين بشكل عام، وهو المحضن اللي فيه إيه، البيئة اللي هو بيحتك بيها، والناس اللي بيخلطهم بيشوفهم طول الوقت. إحنا ليه؟ لأن قلت قبل كده مرارة وتكرار، قلت البشر مرايا، البشر مرايا، البشر مرايا، بنرى فيها أنفسنا. البشر اللي حوالينا اللي إحنا بنتعامل معاهم مرايا، بنشوف فيهم نفسنا. انا بشوف انسان مثلا اللهم بارك مجتهد ونشيط في طاعه ربنا، فدي مرايه بشوف فيها نفسي، بشوف الحاجات اللي ناقصه عندي. والعكس بالعكس للاسف الشديد، لما انا بقى ابص في المرايه دي الاقي ايه، المرايه دي بتوريني الانسان ده مقصر ومش عارف ايه، فببص في المرايه بشوف نفسي ايه، رهيب رائع وجميل وممتاز. فبمشي من المرايه دي عامل ازاي؟ الحمد لله اخر حلاوه. ما لا ما تقلش على نفسي بقى، خف على نفسك شويه كده، شويه شويه يعني، ما اخش بالرفق. انما بقى يبص في المرايه دي شاف الايه، ايه ده، بص على نفسه كده، فالله الله الله الله الله الله. فلازم نفهم ان البشر اللي حوالينا مرايا، مرايا احنا بنرى فيها انفسنا، كل واحد بيشوف نفسه لانه يقيس نفسه بغيره. وهنا ما بيبقاش القياس بقى على سبيل الحسد، مش على سبيل الحقد بس يقيس نفسه بغيره، يقول سبحان الله طب انا حجتي ايه؟ بالعكس ده انا ربما تكون يعني ظروفي احسن، ما هو فلانه دي سبحان الله مثلا ظروفها الصحيه صعبه وفيها ومش عارف ايه، اللهم بارك مجتهده في الطاعه، انا حجتي ايه؟ فدي القضيه، ان الانسان البشر اللي حواليه مرايا، لما يكون كل المرايا اللي حواليه بقى مرايا ايه؟ مرايا بتعظم له من نفسه، هو دي بقى المرايا بتاع الواقع، ان مرايا الواقع بالنسبه للزمن اللي احنا فيه ده، هتبص حواليك هتقلب هتلاقي للاسف الشديد الناس بتعبد الدنيا ومش عارف ايه وعايشين يهلكون في اوديتها، فهتبص من حواليك هتلاقي ده وده وده وده، تحس ان انت مفيش حد زيك في الدنيا. فحينها يرضى المرء عن نفسه، يطمئن الى هذه الحال، وهذا عنوان الهلاك، عنوان الهلاك الحقيقي. عشان كده قضيه المنافسه دي قضيه خطيره جدا جدا جدا، قضيه محوريه للغايه. الانسان بينافس مين؟ الانسان بينافس مين؟ هي دي. وفي ذلك فليتنافس الايه؟ متنافسون. في ايه بقى؟ في الرحيق المختوم؟ في التسنيم؟ لا، ولا في البر. في البر اللي يتنافس الناس في ايه؟ في مساله ان هم يكونوا من الابرار. في فاما الانسان هيدخل حلبه منافسه مع الناس المتقين الابرار، اما يدخل مع المطففين الفجار. وهو بالخيار بقى، هو هنا بالايه؟ بالخيار. اما يدخل حلبه منافسه مع المتقين الابرار، اما يدخلها مع الايه؟ المطففين الايه؟ الفجار. مفيش حاجه اسمها واحد واقف في النص. طول ما هو واقف في النص هيحصل له ايه؟ كده كده هيروح لحاجه. هياخدوه جحافل المطففين الفجار يدخلوه معاه. انما طول ما هو راغب في في في في في حلبه منافسه المتقين الابرار، فهم ما يعرفوش يلحقوا بيه. عشان كده كان الوصيه بان السير يكون على سبيل الفرار، على منهاج الفرار. انه لو وقف هيعملوا ايه؟ هياخدوه معاهم في انما هو على على على, على, على الفرار. ففروا الى الله، ففروا الى الله. السير فرار. السير يبقى دايما فرار. مش ولذلك حتى كنت بقول حد يقول لي بالراحه شويه خلينا ناخد نفسنا. هتاخد نفسك هتفترس. مش عايز ما تاخد نفسك. ففروا. اللي بيفر ده سيبوني اخد نفسي، عايز اركن هنا هاخد لي مشروب، عايز مش عارف اتكلم في ايه، مفيش. المفروض فاذا فرغت ايه فانصب، فرغت من طاعه انصب في طاعه اخرى، فرغت من من من من امور حياتك الضروريه فافرغ في مصالحك الايه؟ فانصب في مصالحك الاخرى. وما قالش فاذا فرغت فاعمل، قال فايه؟ فانصب. دايما تعبان، ايوه دايما تعبان، لازم ابقى دايما تعبان، لازم ابقى دايما مهدود، ايوه ما ينفعش. ما هو ده المنهاج، ان احنا في الحقيقه في كده. الشخص بقى اللي يفر طول الوقت ده وجاهز طول الوقت، لما يتقال له انفروا ينفر ولا ما ينفرش؟ ما ينفرش. والتاني اذ ثاقلتم الى الارض، ما لكم اذا قيل انفروا في سبيل الله اذ ثاقلتم الى الارض، ايه السبب؟ ارضيتم بالحياه الدنيا من الاخر. انما اللي هو دايما بيفر ده دايما اللي جاهز يتقال له انفر، ايه بيعمل؟ ايه بينفر. زي اللي كانوا حوالين النبي صلى الله عليه وسلم لما طلع لبدر، مين جاهز؟ يلا معايا. بس خلاص بقوا ساعتها افضل اهل الارض. خلاص اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فهو بقى يا عيني وكانوا تعبانين وعاملين كده ليه؟ طب التقطوا انفسكم، طب خدوا لكم يومين اجازه شموا نفسكم. لو راحوا يشموا نفسهم كان فاتهم الكلام ده كله. مفيش كده حقيقه. ابعد من ده. احنا اساسا احنا الموت لا هيهملنا ولا يمهلنا. هو ايه اللي ده ده, ده ده ده والله العظيم، والله حسره ان الانسان يموت وهو في اجازه. اقسم بالله حسره. في اجازه من الطاعه، هو المفروض اليوم كله طاعه، حتى لو نايم شويه نايم عشان يقوم يريح يكمل طاعه. فالحمد لله مكتوب في الطاعه. سيدنا معاذ كان بيقول اني لاحتسب نومتي كما احتسب قومتي، ان احتسب على الله الاجر في نومي حال قيامي، لان انا بنام عشان ايه؟ الحق كده اقوم اخطف لي ساعتين ولا حاجه جسمي واجي مكمل. فده اصلا مكتوب طول الوقت كده رحمكم الله. فلذلك الحقيقه من الحاجات المحزنه ان الانسان يموت في اجازه. نسال الله الواحد ما يموتش في اجازه، ما يموتش في عطله من العطله في كونجي ولا ما اعرفش بتقول عليها دي. والله بجد ما يموتش في عطله، لان ان الله اذا حب عبدا استعمله. وفي روايه عسله قيل كيف يستعمله رسول الله؟ كيف يسر؟ قال يوفقه لطاعه ثم يقبضه عليه. عشان كده فعلا من عاش على شيء مات عليه، مات على شيء بعث عليه. الانسان اللي عايش طول الوقت ايه؟ لا يكاد يلتقط انفاسه من الطاعه، ان شاء الله يموت على طاعه. انما شويه طاعه وشويه لكاعه لازم يبقى. والله بجد لا خلينا نريح شويه بالراحه بالراحه بالراحه، مش عايزين، خلينا ناخد ما كفايه نريح بقى. ريح يا عم، ريح زي ما انت عايز، ريح يا عم وانت براحتك، خلي الانسان يريح. والله بجد ان النفس احنا مش اصل دي نصوص، وربنا بيقول لنا كده، احنا اللي مصرين يعني نفرض على ربنا ايه صوره معينه. بص احنا هنطيع ونريح، وبرضه تخلينا من السابقين، برضه نبقى من السابقين، ماشي؟ عشان بس نبقى واضحين كده، احنا عايزين منزله سابقين مأنتخين. فاحنا ايوه احنا ننتخ ونريح، بس ادينا احنا برضه من السابقين. خلاص انتخ انتخ بقى، اللي رايح ريح، هو حر، مفيش. هو الانسان يعني بايه؟ لان دي طبيعه الحياه، منهاج السير على الفرار، منهاج السير على النفر، انفروا. ولذلك سبحان الله الانسان ده اللي بيريح، هو بيريح ده بي ده بي ده بيبلي نفسه، الا تنفروا يعذبكم، هو بيتعب نفسه، هو بيشقي نفسه، هو لا يشعر. فده السير الى الله، السير الى الله كده اصلا، هي الحياه ده طبيعتها. فهذا المعنى اللطيف في ذلك، فليتنافس المتنافسون، الانسان يحط شعار قدام عينه، يحط شعار ان هو يسابق الابرار، ان هو يسابق الايه؟ الابرار، يكون عنده شعار انه يسابق الايه؟ الابرار. ولذلك قلنا الانسان بالخيار، اما هياخد منهج الفرار يعني في في في في في حلبة سباق المتقين الابرار، واما هي هي هيعمل ايه؟ ما هي هيروح على طول للحلق حلبة سباق المطفين الفجار، ما مش هيتساق. لان فعلا الضمانه الوحيده ان الانسان يبقى بيجري طول الوقت، الضمانه الوحيده ان الفتن ما تفترسوش، ان هو يكون طول الوقت بيعمل ايه؟ بيجري مستعصي على انه حد يمسكه، مستعصي على ان حد يوقفه. ان اول ما هو بيوقف بيقدم خدمه مجانيه لاعدائه. ولذلك الامه دي ده اللي عمل فيها كده، انها وقفت. لو الامه دي في في في, في فرارها الى الله على الدوام، في سرعتها في حركة التاريخ، ما كانش حد عارف يلحقها. إنما لما وقفت خلاص تفترس، هيوقف يفترس على طول. واتلوا عليهم نبأ الذي أتيناه آياتنا، ماشي؟ فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوي. ولو شئنا إيه؟ رفع. المفروض كانت الآيات تبقى بتعمل فيه إيه؟ مخليها على طول الشيطان مش لحقه. فأول ما انسلخ منها ووقف أخلد إلى الأرض واتبع هواه، عمل له ايه؟ اتبعه الشيطان، وما سابوش الا غاوي. وده اللي بيحصل، فهو نفس المشهد بالظبط. المفروض ان هو كان عمال يعمل ايه؟ بيرتفع يرتفع يرتفع يرتفع يرتفع، وكل ما بيرتفع بيعمل ايه؟ بيبعد عن الشياطين، شياطين الجن وشياطين الانس. اول ما انسلخ عمل ايه؟ انسلخ ازاي؟ عمل يعني انسلخ عمل ايه؟ راح سلخ جلده؟ لا، انه ايه؟ اخلد الى الارض وايه؟ واتبع هواه، بص تحت، نزل واحد. طب نريح شويه، نلتقط انفاسنا، ناخد لنا مشروبين كده، نضرب لنا سندوتشين، ريح، ننام لنا بقى مش عارف يومين، ريح. اول ما ريح فهو الانسان المفروض كده، المفروض ان هو طول الوقت عمال يرتفع يرتفع يرتفع يرتفع يرتفع يرتفع، مفيش مجال يعمل ايه؟ مفيش مجال للهري بتاع التقط انفاسه ما التقطش انفاسي ده. ما هو اللي مش هيلتقط انفاسه، وهتنقطع انفاسه للاسف، ان في عدو متربص بيه، وخصوصا في هذا الزمان. الزمن ده صعب. انا كنت بقول لهم، ما حتى بقول يعني لبعض الاخوه والافاضل الاخوات الفضلات اللي هم مثلا في في في دائره قريبه شويه، من ناحيه بقى الاداريه ولا من ناحيه غيرها والتعليميه او كده، بقول لهم معلش انا اسف مفيش مجال ان حضرتك لو لو لو لو نزلت من القطار ارجع اجيبك، مفيش مجال فعلا. ما يعني ايه؟ زي اللي كان بيعجبها بقى في الافلام، مش عارف ايه، حد وقع وبتاع وما هيجيبه، مش عارف، مفيش مجال. ويا ريت الناس تفهم هذه المساله، عشان في الجماعه بقى اللي هم ايه بتوع الشماعات، اللي بيحبوا دايما يعلقوا اخطائهم على شماعات الايه؟ الاخرين. طب انا قصرت شويه، طب بعدت شويه، فين الصالحين والصالحات دول؟ محدش سال فيا ليه؟ محدش مدي لي ايده ليه؟ محدش قال لي تعالى ليه؟ هو التاني مهموم بان هو ما يقعش، كل واحد عنده مصيبته، فانا ايه اللي ينزلني اصلا؟ الواحد يستاهل. ويقعد بقى ايه؟ كنت بشوف كده مثلا بعض الاخوات الفضليات، فين التعاهد بتاع الاخوات؟ ليه الاخوات مش عارف ايه؟ خليني قصرت، ليه الاخوات ما ياخدوش بايدي؟ يا ستي هم واخدين بايدين نفسهم بالعافيه، كل واحد عنده قصته وماسك نفسه بالايه؟ بالعافيه. الست بقى دي الزنانه دي لما بتبقى عايزه حاجه من مصالح الدنيا وحد مستقل فيها تفضل تزن عليه لغايه ما توصل. لما تزن عليه لغايه ما توصل لهم، انتوا فين؟ انتوا فين؟ طب قولوا لي، طب انتوا فين؟ طب انتوا وصلتوا فين دلوقتي؟ طب انا هجيب عربيه واجي لكم. طب خلاص بقى الحق بيهم. لا احنا اساتذه، فين احنا نعمل ايه؟ نعلق اخطائنا على شماعه الايه؟ الاخرين. الاخوه يقول لك فين يا عم؟ خليني بقيت، خليني رحت. ليه الاخوه ما سالوش فيا؟ ليه الاخوه ده مين اللي فيه مراره ان هو يقعد يشجع حضرتك ويجيب حضرتك؟ اللي هيسقط من القطار هيبقى صعب ايه؟ انا حتى كنت دايما اشبه لهم الامر بالقطار، اقول لهم خلي بالكم قطار مثلا الدوره الفلانيه معدي، اللي هيركب خير، اللي مش هيركب استنى القطر الجاي بقى. ممكن تقعد القطر يجي بس انت ما تبقاش موجود، مش موجود على المحطه خلاص، مت بقى. لا وحتى لو عايش، لو عايش ممكن ربنا يعافينا اتخذت انت كست. ولذلك القطر اللي يجي الشعبط فيه باي شكل، الشعبط فيه في اي حته، لان انت مش ضامن ان انت مش القطر التاني يجي، انت مش ضامن ان انت تبقى موجود لما القطر التاني يجي. والله العظيم اقسم بالله ده بشوف في الاخوات مثلا في الدبلومات، مثلا تلاقي واحده عملت ايه؟ سقطت مثلا اربع خمس شهور، تفضل متشحططه عشان تعرف تعمل ايه؟ عشان تعرف تركب القطر اللي جاي. ويجي القطر اللي يجي جاي هي مش جاهزه، مش مستعده، مش عارف هعمل ايه. والله العظيم شفته كتير كتير جدا. مفيش واحده سابت القطر ده وايه؟ وعرفت ترجع بسهوله، ودايما عامل زي البني ادم التايه، التايه لانه جاي متاخر. طب هو في ايه؟ انتوا بتعملوا ايه؟ هو ايه اللي حصل؟ ما انا بقى انفصلت عن القطر ده، القطر ده مشي من سنه. وانا مش عارف القطر ده ايه اللي حصل فيه، طب وصلته فين؟ عملته ايه؟ طب ايه اللي بيحصل؟ طب ايه اللي حصل في ايه اللي بيحصل في القطر ده دلوقتي؟ هناك بقى اذا كان انسان صادق هيقعد يعمل ايه؟ يستفرغ وسعه ويستميت في انه يستعيد ما فقد تاني. انما انا شفت ان معظم الناس 90% منهم ما بيعرفوش يرجعوا تاني القطر. ليه؟ لان المساله بتبقى صعبه. لازم هو كان عنده بقى صدق وعنده حرص يخليه يعمل ايه؟ يصبر على انه يرجع القطر ده تاني. انما لما يبقاش عنده لان فعلا في صعوبات عبال ما يعرف القطر ده في انهي محطه. طب عرفنا خلاص انهي محطه، طب بيعملوا ايه في المحطه دي؟ عرفنا نعمل، طب نروح ازاي بقى؟ ازاي نلحق بالقطر ده في المحطه دي؟ حوار. ولذلك صراحه ده اللي كان مميز الصحابه، الصحابه اي قطر بيعدي بيركبوه، اي قطر طاعه احنا راكبين في القطر ده خلاص، ما انا مش ضامن انا. انما للاسف الشديد اللي يقعد يقول لك معلش طب خلاص القطر الجاي ابقى قابلني القطر الجاي. مفيش قطر جاي، هي القضيه كده، ان في الغالب في الغالب القطر بيجي بس احنا ما بنجيش، بس احنا ما بنبقاش جاهزين، مش عندنا الحماسه الاولى، مش عندنا الاستعداد الاول. ولذلك دايما الانسان ما يسيبش نفسه لنفسه، هاخد بس اريح كده، اخد ما هو الراحه دي مش واحد بيريح ينام، لا ما الشيطان يقول له ايه؟ طب خلص مش عارف الدبلومه الفلانيه، طب مش عارف يعمل ايه، طب نستقر في، طب الواد يكبر، طب اتجوز، طب اتطلق، بس لما اتطلق كده واهدى كده واروق هتبقى الدنيا اخر حلاوه. المهم في حاجه وخلاص بايه؟ بيأخر عشانها. خلاص اخر بقى انت اخر وبيأخر ما بي... عشان كده دايما الانسان يبقى على منهاج الافرار، والحاجه اللي بتفوته ما بقاش سهل يدركها تاني. وهو نفسه اللي بيبقى بيجري عشان يلحق بهذا الايه؟ القطار. الراجل بتاع القطار مثلا يلا يا جماعه اركبوا وبيشد في ايدين الناس، لا كل واحد بقى واقف في المحطة مستني العربية بتاعته، عارف الرقم بتاعه، بيبقى كمان عامل حسابه جاهز وبيجري على القطر بتاعه بسرعة، ولازم هو اللي مستني القطر مش القطر اللي مستنيه بشكل أساسي. هو جاي ما يتأخر على القطر خلاص القطر هيمشي، هيحبيه مش هيحبيه. ده حاجة في عرف الناس في الدنيا، ببقى أولى إن هي أصلا في الدين تبقى كده. إنما يقعد بقى مثلا أنا واحد أهو القطر مثلا ميعاده سي مثلا الساعة 8 وأنا جيت رايح مثلا 8 وربع، الله يسامحوا القطر ما استنيش للقطر، الناس الله يسامحهم والله ما اكلمهم تاني، الناس اللي في القطر اللي ما استنونيش دول، لك عشان يبقوا حلوين يعملوا ايه؟ كانوا ينزلوا كلهم بالقطر وقاعدين مستنيينك، امشي قطر لوحدك فاضي احنا مش هنسيب اصحابنا. مفيش حاجه بتحصل كده. او واحد بقى مثلا تاخده الجلاله يجي نازل من القطر ماشي بعد محطه مش عارف ايه ويجري جاي لك عشان ياخد بايدك، اداك او كتب فوق نفخ، انت ايدك اللي ربطت وفمك اللي نفخ البتاع دي، شيل بقى على راسك. فهو الانسان برضه ما يضحكش على نفسه، لما يجي يوم القيامه يقول لربنا يا رب ما سالوش فيا يا رب، هيقول له خلاص انت معذور، ما يقولوش انت معذور، اقرا كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيب. ما فيش حاجه اسمها حد يشيل عن حد، الا تزر وازره وزر اخرى، وان ليس الانسان الا ما سعى وان سعيه سوف يرى. بس ما عادش يضحك على نفسه، ما حدش يشيل عن حد. اللي الناس الصالحين والصالحات اللي احنا عمالين نعلق عليهم شماعات كده، اصل فلان ده اصل ما اعرفش، حسيت ان هم ما عندهمش احتواء، مش عارفه ما حسيتش الناس بتحتويني، فاضطريت مش عارف ايه، خلاص بدور يا الباحث عن الاحتواء. ما هو في احتوائي مش عارف، مش عارف مين قال لي كلمه ضايقني فنزلت من القطر، نزلي مع الف سلام، والله ما نزلت من القطر ليه؟ ما حسيتش بالاحتواء، كنت في ظروف صعبه نفسيه صعبه ولم اشعر بالاحتواء، خلاص انزلي. ابقى خلي بقى الشارع يحتويكي، والله خلي الديابه اللي في الشارع يحتويكي، ابقى خلي كلاب الشوارع يحتويكي حقيقي. اصل سمعت كلمه وحشه، لما تنزلي الشارع بقى هتشوفي الكلام الوحش على اصوله، والله حاجه غريبه جدا، نلاقي واحد يقول لك ما اعرفش الاخت كلمتني كده ب ايه كده، واللي بيدي بقى تيجي تبص عليه مثلا في الدنيا بتاخد على راسها وعلى دماغها ويتنمر عليها وساكته. انما سبحان الله ده مطففين، والله العظيم كتير من الناس المتعلمين مطففين، والله مطففين حرفيا. الدنيا دي بقى مثلا ايه تعمل ايه؟ متلطشه بيتنمر عليها. انما بس لمجرد في البيئه الصالحه اتقال لها كلمه ما عجبتهاش، ولا مش عارف تمل الشده. ولذلك انا كنت في اوقات كتيره ما اعرفش بقى في اوقات كده مثلا ممكن اعمل تيست كده للناس خصوصا في الاداره. انا ما يهمنيش بتاع التعليم ده، بتاع التعليم ده اتعلم ما اتعلمش مع السلامه. انا بيهمني جدا الناس اللي في الاداره في التشغيل. فاوقات اعمل تيست كده ان انا مثلا في خطا، الخطا ده انا ممكن اعمل ايه؟ ممكن اعديه كده بشكل لطيف وجميل كده واخبيه وامشيه. لا انا اخليه على وضعه. انت اخطات وفيك كذا وفيك كذا وفيك كذا وفيك كذا وفيك كذا، وبعد مستني بقى يا سلام بقى لما ينزل من القطر هيبقى راحه واستراح. ولا ده بقى واحد هيبقى همه القطر، انا ماليش دعوه بالعالم اللي في القطر دول، ما احنا في القطر بنسمع راجل مش عارف توك توك توك امشاط امشاط امشاط كبريت كبريت كبريت، وناس واحد بيدخن ما بينزلش من القطر، لان احنا ناس عندنا ميعاد عايزين نوصل وعندنا مصلحتنا عايزين ايه نوصل. هو هيبقى انهي شخص بقى؟ هو ده اللي داخل القطر بقى عايز يبقى انتخ ويريح عايز يلاقي نفسه جوه القطر مبسوط ومستريح والناس كله بهجه وسرور ومش عارف ايه وحبر، ولا يبقى فاهم من طبيعه السير ممكن حاجات تضايقني ممكن حاجات تزعلني، بس اصراري على الوصول هيخليني ايه اغض الطرف عن هذه الاشياء واتحملها. انا فوات احب انا التست ده قوي. التست انك ما بتاذيش ولا تفتري عليه، بس بتخليك طبيعي على وضعك، مش اللي هو تحتويه بزياده، خلاص لا خليك على وضعك الطبيعي. والله لقيته بقى تمام زي الفل، لقيته تمام زي الفل، بعد كده بقى ممكن انت الحاجات دي ايه الحمد لله خلاص بقى لان اجتاز هذا الاختبار. انما كنت بقول من اول مره تمام زي الفل. مثلا احنا في في في, في موطن اداري، فالناس فلان عمل وفلان عمل وفلان عمل، فانا راجل بقيم، فطبيعي هاجي اقول معلش يا جماعه بعد اذنكم انا هقيم الحاجه دي بيني وبين الاخ على جنب. بيني وبينه ازاي؟ ما ده عمل كلنا بنعمله، واحنا نتعلم ازاي؟ ما فيش اللقطه دي. ما كانش النبي صلى الله عليه وسلم يقول بعد اذنكم بس هقيم الحته دي على جنب انا والاخ الفلاني، مش كده. مقامات التشغيل غير مقامات التاهيل، ما فيهاش الكلام ده، لان احنا بنتعلم من اخطائنا اكتر من بنتعلم من ايه من احساننا واصابتنا، والاخطائنا انفع لينا من اصابتنا. فالشخص ده بقى كده، انا مثلا كنت احيانا اقعد اقول ايه المساله الفلانيه انا شايف انها كذا وشايف انها كذا وشايف انها كذا، ما تتحملش ما تتحملش انها تنتقد. انا بقى انتقد انتقد انتقد، حطمت نفسيتي ودمرت شخصيتي وعملت فيا زي الفل، كتر الف خيرك يا ست الكل، كفى الله المؤمنين القتال، ريحتي واسترحتي، ده احنا كنا هنتمرمط مع بعض من الاول كده كل واحد ايه يشق طريقه. فتلاقي مثلا معظم الناس اللي بتنزل من القطار بينزلوا لاسباب ايه؟ لاسباب عذر تافهه، وبعد كده يعض انامله من الايه؟ من الندم او من الغيظ على اللي عمله في نفسه. فاللي عارف مصلحته وعايز مصلحته ما بيشغلش باله بتلك السفاسف، تلك السفاسف تلك التفاهات، هو بيسير في طريقه لان عنده مقصد اكبر عنده هم اكبر. ولذلك زي ما بيقولوا فكره ان ان ان صراحه الانسان لما يقعد يتفكر في الحياه مفيش مجال انه ما ينافسش، مفيش مجال انه يريح، مفيش مجال انه يلتقط انفاسه. اللي بيفكروا بالشكل ده البطالين، البطالين حرفيا. طب احنا مثلا خلينا ناخد اجازه الاسبوع ده، ماشي ناخد، وبعدين هنعمل ايه في الاسبوع ده؟ يعني نعمل ايه في الاسبوع ده؟ هنسكر يعني ونشرب خمره ونروح نفجر؟ اه والله يقعد في البيت يتخانق، هيقعد في هنعمل ايه؟ الله يقول لك ناخد اجازه. ناخد اجازه ليه؟ ناخد اجازه للطعم ماشي، بناخد العشر الاواخر عشان الناس يعني ها تعمل حاجه، انما ناخد اجازه ليه؟ نعيد 15 يوم ليه؟ خلاص ما نعيد يوم والتاني والتالت وخلصنا ونشوف مصالحنا. لا احنا ناخد اجازه العيد. اجازه العيد قد ايه؟ نقعد لنا كده اسبوعين في اجازه العيد. نعمل ايه في اجازه العيد اسبوعين؟ والله الانسان ده لو ما مش مشغول بالطاعه، النفس اللي بتشغلها بالطاعه شغلتك من المعصيه، ما هي النفس ما تعرفش تقعد ساكته، ما تعرفش تقعد ساكته، فمش هت... وده اللي كنا قلناه حتى في الامراض النفسيه، في الامراض الايمانيه، ان طول ما الانسان بيزاحم النفس بالطاعه ما بيديهاش مجال للايه؟ بتقعد تفكر في معاصي، بتقعد تفكر حتى في ايه؟ ولا يقعد بقى تفتكر اللحظه الفلانيه ساعه ما جوزها كتب عليها وتاني يوم لما نكد عليها بسبب امه، وهو يبقى قربوا يموتوا هما الاثنين، هي 66 وهو مش عارف 78 وقربوا يموتوا، ولازم برضو ابت الا انها تيجي تجيب الحاجات من ورا، الهرمونات اشتغلت او اذا كان في هرمونات ساعتها، بس برضو ايه بت ايه عايزه ايه تروح تجيب من ورا كده، ونقعد بقى ان انا مش عارف انا مش مستريحه، انا مش عارف انا ليه مش منكده النهارده، فيقعد يعمل ايه؟ ما عندوش اي حاجه في الدنيا، البني ادم بيبقى خلاص فارغ. انما الانسان اللي مشغول ما عندوش مجال للحاجات دي، ما عندوش مجال حتى ان هو يقعد ماشي هنقعد نحزن ونعمل وندي واخرتها ايه يعني. ولذلك سبحان الله تلاقي دايما الوحي ما بيستنزفش الطاقه بتاع البشر. مثلا الامه تلك امه قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسب، ولا تسالون عما كان، خلاص يقول وان الساعه لاتيه فاصفح الصفح الجميل. ما فيش وقت. الانسان اذا اذا اذا مات ابن ادم قامت ايه قيامته، كل واحد عنده الساعه بتاعته غير الساعه اللي هي بتاعتنا كلنا، فما فيش وقت. يعني نفض نفض بالبلدي كده، نفض غض الطرف عن الكلام ده، نفض. الموت ممكن يجي بكره، لحظتك ممكن تحين النهارده، خلينا قاعدين مكتئبين 3 ايام على حاجه حصلت من 3000 سنه. ما فيش وقت. النهارده ممكن خلاص تنتهي قصه الانسان، تقوم ساعته، وان الساعه الاتيه فاصفح الصفح الايه الجميل. اما اقعد ارتب النهارده ان شاء الله عشان بس اشوف اعمل فيها ايه الاسبوع الجاي، انت عايش الاسبوع الجاي، انا مشغول وقلقان وخايف مش عارف من اللي يحصل الشهر الجاي، انت عايش الشهر الجاي، اللهم بارك، ايه الحلاوه دي؟ ده ايه طول الامل ده؟ انت ما حد ازاي وحد ضامن عايش الشهر الجاي؟ حد ضامن ان انا بقى السنه الجايه هعمل ايه وبعد 20 سنه واولادي وانا نفسي واخواتي؟ بس مين كده اصلا؟ هو الانسان عايش بعد 3 ايام عشان يفكر في اللي جاي بعد 3 ايام؟ ازاي كل ما مضى فات والمؤمل غيب ولك الساعات التي ايه انت فيها؟ الانسان يشغل نفسه بساعته، لان هو مش ضامن، انا مش ضامن اعيش انا ولا يحصل ايه عشان اقعد افكر بهذه الطريقه. فاستنزاف طاقه غير عادي، غير عادي. انما سبحان الملك الانسان دايما اللي مشغول باخرته، اللي مشغول بدينه، ما عندوش مجال لهذه الايه؟ لهذه الاشياء. انا كنت دايما سبحان الله بكلم مثلا الاخوات على هذه المساله، كنت بقول لها مثلا الاول انت مثلا مش مشغوله بالدبلومه وكلام من ده، مثلا جوزك يقول لك كلمه نقول له 10 بقى، تعالى لي ده انا مستنياك من الصبح. يا سلام حبيبي، تعالى تعالى ده انا مستنياك من الصبح. انت بقى قلت لي النهارده ما ردتش على التليفون ليه؟ والنهارده مش عارف ما عملتش ايه؟ انا مثلا لو هي مشغوله بقى ودخل قال لها مش عارف كذا، حاضر حاضر حاضر، انت مش عارف ايه؟ طب مش عايز تعمل مشكله، مفيش وقت، عندها حاجات الصبح لازم تعملها، فبتلم الدور معاه، بتلم الدور معاه، اخلص بس التكاليف وهتشوف اعمل فيك ايه. والله اخلص تكاليفي بس، اخلص بس تكاليف وهتشوف بكره بس كده ان شاء الله، اقدم التكاليف دي وهتشوف اعمل فيك ايه، تروح تلاقي تكاليف بكره بس زي الفل، اخلص التكاليف الثانيه دي وهتشوف اعمل فيك ايه. بعد 3 ايام تنسى المشكله وخلاص وعدينا. ما بي لان فعلا ما فيش مجال. مثلا دي مثلا سلفتها قعدت ترازي فيها، هتقول لك سلفتي وكدتني ومش كدتني واشوف ارتب ازاي ارد عليها، خلاص الله يسامحك روح الحال. اروح لحالي ازاي؟ مش اروح لحالي، ابص راسك راح لحالك، انا عندي حاجات الصبح هيفصلوني. فبقى الانسان ايه الفكره؟ الانسان فعلا، وتلاقي برضه ما حصلش اي حاجه في الدنيا، ثقب الاذن ما اتسعش ولا حاجه، والاحتباس الحراري ما زادش، انها ما ردتش على سلفتها، ما انهارتش البشريه، ان الانسان ما عادش يفكر في حاجه تافهه ويشغل باله بيها. حصل حاجه؟ ما حصلش حاجه. زي احنا لما بنقفل الموبايل يوم بنحس ايه؟ احنا متوهمين. لما نقفل الموبايل يوم هيحصل ايه؟ يا الدنيا تخرب، طارت تخش ببعضيها، وحركه الملاحه العالميه هتوقف، انت مش عارف اللي هيحصل، ومش عارف مين امريكا هتخانق مع روسيا وهيضربوا نووي. احنا لازم نبقى في موبايلنا مفتوح عشان نتابع الدنيا ونشوف الحاجات دي. الانسان بيقفل الموبايل، يفتح الموبايل ولا اي حاجه في الدنيا حصل، ولا فاتوا حاجه من الدنيا، ولا هو يعني كان فارق في البشريه للدرجات. الانسان متوهم. ففعلا الانسان بيحس ايه اللي حصل ان انا ما ردتش ولا اي حاجه، زي الفل. طب لما عديت الموقف امبارح هو كان بيخانق في دبان وشه ومشيت الموضوع، ايه اللي حصل؟ ده عادي، الدنيا حلوه، هو زي الفل، ايه اللي حصل؟ ولا اي حاجه حصل. فالانسان يكتشف ان هو ايه، ما كانتش للدرجه، انه فعلا كان وقته كله وجهده كله وطاقته كله مستنزفه في حاجه ايه؟ في حاجه فعلا ملاش اي لازمه، في اي لازمه. الان ماما انت ما سالتنيش على الامتحان وما عملتش ايه وبتاع وما بتساليش فيا. المعلم مودي اللي في كي جي 2 ما حصلش حاجه انه عنده امتحان ساينس النهارده. ما هو مش مثلا ان واحد بيمتحن امتحان مثلا تفرق فيه حياه البشريه، لا، دي كانت تبقى مهووسه بالامتحان بتاعه وبتراجع له وتشوف له الهوم وورك وبتعمل مش عارف ايه اللي حصل في البشريه، ان المعلم مودي امتحن النهارده في كي جي 2 ساينس مثلا، حصل له ايه؟ ولا اي حاجه في الدنيا. انما الاول، ولذلك هو ده اللي بيحصل، ان سبحان الملك، ان ربنا بيعاقب غير المشغولين به انهم يشغلوا بالتفاهات. دي عقوبه. انا قلت قبل كده الانشغال مش عذر، الانشغال عقوبه. عبدي انشغل بعبادتي املا صدرك غنى واسد فقرك، والا ملأت يديك شغلا ولم اسد فقرك. فانشغالهم بالحاجات دي هعمل ايه؟ مشغوله، اصل الواد واص واص واص واص، وحط حاجات كبيره كده، تيجي تبص الحاجات الكبيره تلاقي في الاخر كلها حاجات تافهه ولا ليها اي لازمه، في اي لازمه، بس هو بتهول في عينه عقوبه له انه ما شغلش نفسه بما يبغى ينشغل به، فتهول في عينه عقوبه له. انت عمرك بتشوفي اي واحده مثلا ولا اي واحد حضرتك بتشوفه تقول له معلش انت ما بتجيش ليه وما بتعلمش وما بتعملش ليه؟ يقول لك معلش يا انا بحب الفراغ، انا مش راغب في الخير ابدا. كله يقول لك ايه؟ مشغول. هو انا فاضي مش عارف من الشغل والعيال ومش عارف ايه والكلام ده كله؟ هو انا فاضي يا عم من الدنيا واللي فيها؟ كله بيقول مشغول، ومتصور ان الانشغال عذر، هو في الحقيقه عقوبه، لان هو مهول اشياء، عوقب بان في اشياء ايه اتكبرت جامد وهي كانت ممكن تخلص بايه؟ بحاجه بسيطه. انا كنت بقول مثلا المشوار اللي هي واحده مثلا هتروح هتقعد 4 ساعات 5 ساعات تشتري جزمه، هتوفر كام؟ هتوفر 20 جنيه؟ لا معلش، الخمس ساعات دول يستاهلوا 20,000 جنيه. فميزان الاخره بالنسبه للانسان لا يستاهل. فهتلاقي ان في 5 ساعات راحت في ايه؟ في 20 جنيه بتتوفر. في متابعه مش عارف ايه عشان اقدر مش عارف ايه. وطاقات بتستنزف. حاجات كتيره جدا، الحاجه دي ممكن تيجي جاهزه. لا ده انا لازم بعملها في البيت وبعملها مش عارف ايه، اصلا مش عارف، بحس انها الفراغ بقى. واحده مثلا بتحب المطبخ تقول لك لا ما اعرفش، انا بحس بقى احب اعمل المخللات دي بايدي في بيتي، ونروح بقى نجيب الجزر، ونروح بقى نقشر الجزر، ونروح نقطع الجزر، ونسلق الجزر، ونحطه على الجزر، ما فيش بقى فراغ. فعلا فراغ. ما احنا ما فيش، انما بقى واحده مشغوله هتلاقي برضو ان الفرق ممكن تكون مثلا معذره ان المحل الفلاني بيشتري منه مخلل انضف مليون مره من اللي بتعمله. يا ربي وانا اخدرت عمري بان انا اعمل المخلل، الراجل بيعمله حلو اهو بفلوسك وزي الفل. لك حاجات كتيره من هذا الايه؟ ليه؟ لان فعلا في حاله فراغ غير عاديه، الفراغ ده مخلي الانسان يعمل ايه؟ بيستنزف وقت وطاقات في حاجات مالهاش لازمه، ويتوهم ان الانشغال عذر وهو في الحقيقه عقوبه. الانشغال عقوبه. عوقب بانه اصبح مشغول بحاجات دون ما ينبغي ان يشغل به. مشغول بملهيات، انشغال بما هو اقل عما هو اجل. فيحصل له هذا الالتهاء ويلتهي قلبه. انما العبد سبحان الله اذا شغل بما ينفع، العكس بقى. عبدي اشتغل بعبادتي املأ صدرك غنى واسد فقرك. ربنا يملأ صدره بالغنى ما يحس ان هو فايته حاجة. اسكتي انت ما كنتش معانا ده حصل مش عارف ايه وكنت كذا، ايه اللي فاتني يعني؟ فاتني يوم المزيد؟ ايه اللي حصل في الدنيا؟ اسكتي ما دي الخطوبه بتاعت فلانه وما جيتيش الخطوبه وده كانت ايه بقى وكان فيها مش عارف ايه، ايه اللي فاتني يعني؟ فيملأ صدره غنى، لا يشعر انه فاته شيء من الدنيا، لا يشعر انه فاته شيء اصلا، ما فاتوش حاجه، ايه اللي فاتني يعني؟ فما يبقاش بيفرق معاه الا ما فاته من دينه او اخرته. فيبقى صدره يمتلئ بهذا الغنى بالاستغناء عن الدنيا دي اللي فيها مش فارقه معاه. ويسد الله فقره حقيقه. سبحان الله تلاقي مصالحه بتتقضي كده ايه بسرعه، والموضوع ده سبحان الله خلص 5 دقائق. يا رب ده انا كنت 5 ساعات بخلصه، خلص 5 دقائق. والبتاع اللي كارت اللي كان بيقعد يدخله يطلعه يدخله يطلعه يعمل ويودي والكارت بيبوظ اول ما بيدوس اشتغل. الله سبحان الله، تلاقي الامور كلها ايه، يسد الله فقره، يسد الله احتياجاته. من جعل الهموم هما واحدا، هم المعاد، وفي روايه هم الاخره، كفاه الله سائر ليه الهموم. لان الرب سبحانه بحمد اكرم العبد ينشغل به ثم يحوجه لغيره، فخلاص تلاقي سبحان الله المصالح تم، هي زي الفل الدنيا ماشي عادي. فالشاهد ان صراحه يعني الانسان لما يتفكر يعرف ان هو هي دي طبيعه الحياه وحقيقه الحياه. وصراحة هو ده واحد من الإشكالات الضخمة في المسألة، واحد من إشكالات المطففين، مسألة حلبة المنافسة هم بينافسوا مين؟ هم فين؟ واحد من إشكالات المطففين بشكل كبير الدنيا دي وسيطرتها على قلوبهم، وإن هم عايشين في الدنيا عايشين فيها ويعني خلاص مالي عليهم فكرهم ورأسهم. فده خلص هذا الكلام عن الحمد لله المقطع ده اللي زي ما قلت هو بشكل أساسي فيه كلام عن الإيه؟ عن المقال. خلاص، والمقال احنا تحديدا اكتر في المقال الايه، في المقال الاخروي. خلاص، وفي هذا الكلام عن المقال في اشاره مهمه للايه، للحال بقى، ان ينبغي ان حاله بقى يكون ايه بقى، الابرار حالهم ايه بقى، بيعملوا ايه، مش بيعملوا الحاجات دي، بيتنفسوا فيها. منهاج الابرار في الحياه هو المنافسة في الايه، في الخير، المنافسة في البر، ده منهجهم في الحياة. ولذلك هو ده اللي قلناه، فكرة ان مش انسان ينشغل بالضد بكمال الايه، بكمال الضد. الابرار مش مجرد ناس بتعمل كذا وكذا وكذا، لا ده ناس كمان ايه، معدين هذا الكلام لفكرة ان هم ينافسوا في ذلك. فده وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، ده التوجيه ببساطة. لاول مرة تقريبا، لاول مرة في طول السورة نلاقي توجيه مباشر، يعني السورة من أولها لأخرها كده ماشية إيه، ويل المطففين بنتكلم عنهم، لأول مرة بتلاقي التوجيه مباشر. اعمل إيه؟ تنافس في ذلك الذي كان عليه الأبرار. هو ده الحل، ده بقى زبدة الحل. الحل إنك تكون من الأبرار، لا ده الحل أبعد من كده، إنك تعمل إيه؟ تتنافس. إذا حصل هذا التنافس حرفيا بقى، شوفوا ركزوا عشان الكلام ده يفرق جدا. سبحان الله، ده العجيب زي ما قلنا في خطاب القرآن، إن الإنسان سبحان الملك ما زي ما قلنا ما يقدرش يعرف أول الآية دي أول المقطع والآخر المقطع، الجزء ده أول مقطع والآخر مقطع. فإذا حصل ذلك أكثر شيء هيفرق مع الأبرار دول جدا جدا إيه؟ فكرة إن هم ما هيتعطلوش بالفجار، ما يتعطلوش بيهم، ما يفرقش معهم الفجار خالص. مهما بلغ اجرامهم هيبقوا عارفين ان اجرام الفجار ده اختبار ليهم. انا كنت بقول اهو، انا واحد ماشي في اسد بيجري ورايا، ركزوا عشان منهاج الفرار في الوحي احنا بنفهمه غلط، متصورين بس الفرار في اسد بيجري ورايا هيلتهمني، لا، وعندي معاد لازم الحقه، ولو جريت بسرعه اقل من 20 كيلومتر في الساعه مش هلحقه. فانا بقى ماشي ازاي؟ بجري، ركز بقى، بجري ايه؟ بجري رهبه ورغبه، رهبه ورغبه. واذا اضيف الى ذلك ان الله يحب ان يراني من فوق 7 سماوات بجري، اللي هو بقى اصحابي واللي حواليا يبقوا ايه، يتفرجوا عليا بالتلفزيون وفرحانين ان انا بعمل ايه، ان انا بجري كده، فاصبح هذا الفرار رغبه ورهبة ومحبة. إنسان فراره في الحياة كده، إن ربنا يحب أن يراه ماله يسارع في مرضاته، يسارع في طاعته، يتسابق على طاعته. هو السابقون السابقون أولئك الإيه؟ المقربون. الناس اللي هم على منهاج استبق الخيرات وهم لها سابقون، ها؟ دول ربنا بيحبه وبيقربه. فإذا أضيف هذا الدافع، دافع الإيه؟ المحب مع دافع الرغبة، فأنا بجري ولو موريش حاجة بتهددني عشان ما تأخرش، عشان ما تأخرش، عشان ما تأخرش، عشان ما يفوتنيش حاجة، تمام؟ وإذا أضيف إليه بقى أن في حاجة هتلتهمك من وراك رهبة، فيبقى ده سير الفرار. نركز بقى، واحد بيسير وجواه الدوافع التلاتة دول، واحد بقى قاعد إيه؟ بيشتمه، بيسخر منه، بيقول له يا متطرف تعال لي يد هنا نعمل مش عارف ايه، تعال مش عارف كذا، يقعد يتغامز بيه، يعملوا مسرحيات ويقعدوا مش عارف يعملوا عليهم ايه، يشغل باله ولا فرقه معاه في 60 داهيه. ولذلك سبحان الله لو كان ده منهج الانسان هيجي بقى ان الذين اجرموا كانوا الذين امنوا يضحكون، يضحك براحته، المهم مين اللي يضحك في الاخر. وإذا مروا بما تغامزون، تغامز يا معلم عاد مش فارقة كتير. وإذا انقلبوا أهلهم انقلبوا فكهين، عاد تفكهوا بنا زي ما أنتوا عايزين، اجعلونا كأن فاكهة مجالس تتفكهوا بيه براحتكم. وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون، ماشي ماشي ضالون ضالون ضالون، أنت هتقول علي إيه يعني؟ ما هو أنا لو أنا مهتدي يبقى أنت ضال، لازم أكون أنا ضال. لا يمكن أن تراني إلا ضالا، انتوا فاهمين؟ لا يمكن ان ترني الا ضال. زي هو الشخص النهارده المجتهد اللي لازم الكسول يشوفه ايه، متشدد ومتنطع ومش عارف ايه ومزودها حبتين. هو انت لو شفتني عادي يبقى انت في المعادي، يبقى انت ضايع، صح؟ يبقى انت ضايع. ما لازم تشوفني انا، لازم تشوفني ان انا ضال، هشوف مهتدي مش مهتدي. فلازم المتميعين يشوفوا المنضبطين متشددين، ولازم المتشددين يشوفوا المنضبطين متميئين. وهم لو شافوهم منضبطين وهم شايفين نفسهم منضبطين، يبقى لو شاف لو هم الناس اللي هم المتميئين دول شافوا المنضبطين، شافوهم اصلا منضبطين، يبقى هم ايه؟ يبقى اذا احنا اللي متميئين وهم مش شايفين نفسهم متميئين. ولذلك الانسان لما يفكر فيها بعقله دي حاجه طبيعيه جدا جدا جدا. وده للأسف الشديد كثيرا ما يعطل الصالحين، بيعطلهم ويعرقلهم، لأن لسه لسه لسه للأسف الشديد ما لم تخلص قلوبهم بعد. احنا قلنا مرارا وتكرارا لن يجد العبد الخلاص ولا برد الإخلاص حتى يخرج من قلبه الناس لازم يخرجوا من القلب. حضور الناس في القلب مش لازم الناس يحضروا في القلب رغبة، فقد بيحضروا في القلب ايه؟ رهبة، خايف من كلام الناس، خايف الناس تقول علي ايه، خايف الناس تاكل وشي، خايف الناس، وفي اوقات عشان يبقى شكله حلو قدام الناس، عشان يبقى ناجح بين الناس، عشان يبقى يشار بين عند الناس. انا قلت الناس بتعبد الناس اكثر ما تعبد رب الناس، وبتركز مع الناس اكثر مما تركز مع رب الناس. عشان كده لن يجد العبد الخلاص ولا برد الاخلاص حتى يخرج من قلبه لايه؟ الناس. والناس دول مشكلتهم هم في قلوبنا. والناس دول مش لازم بس يبقى الغريب، الاشكال الاكبر بالقريب والحبيب. الناس القريبين مننا واللي بنحبهم هم الاشكال الاكبر، ان احنا بنبقى هم محور حياتنا، محور حياتنا ان احنا نرضيهم ونبسطهم ومش عارف ايه، مش عايزينهم يزعلوا مننا، مش عايزينهم ينتقدونا، مش عايزينهم يقعدوا كل شويه يتكلموا علينا. وفي نفس الوقت برضو مش احنا ايه بنحبهم، بنفرح اولا ومبسوطين وبراضيين وبيثنوا علينا. للاسف الشديد هذا الانسان عمره ما هيجد الخلاص ولا هيجد برد الإخلاص، هيفضل كده كما وصف ربي سبحانه وبحمده، ضرب الله مثل رجلا في شركاء ايه متشاكسون ورجلا سلما لرجل، تعبان طول الوقت، انما التاني مستريح ولا فرق معاه. فهذا الاشكال، اشكال الذين اجرموا. طبعا هنا قلنا شوف بقى في المطففين، ان المطففين هينتقلوا من هم فجار مكذبين خلاص، في فكره المكذبين دي هو معتدي واثم خلاص في صفاته، هنا بقى كمان بيضاف له فكره انه مجرم سيجرم، وهذا هذا الاجرام ان هو بقى كمان ما اكتفاش بفساده، هيبقى كمان مفسد بضلاله، هيبقى مضل، هيبقى بيؤذي، وخصوصا مش مضل عادي، بيبقى بيؤذي الصالحين، بيؤذي المهتدين. فهذا لون من الاجرام الفج. طب برضو طرحناها قبل كده، ليه المطفف ده يبقى مشغول ان هو بيؤذي غير المطففين؟ ليه مشغول؟ ليه مهووس بانه يؤذي غير المطففين؟ عشان يخفف على نفسه، عشان يخفف على نفسه، عشان عشان بيوجعه، بيحرجه قدام نفسه. فهو لازم يكون طول الوقت بيعمل فيه ايه؟ لازم يكون بينتقده، لازم يكون بيسخر منه، لازم يكون بيهاجمه، لازم يكون بيؤذيه. لان هو لو سابه كده يبقى هو هيعمل ايه؟ هينكد عليه، هو مش عايز حاجه تنكد عليه. فلذلك تلاقي سبحان الملك الناس اللي النشطاء مثلا العاملين المجتهدين، تلاقي دايما الخاملين الكسالى المنبطحين، تلاقيهم بيعملوا ايه؟ دايما ينتقدوه، دايما ينتقدوهم طول الوقت، لانه ايه؟ انه بيحرجه قدام نفسه، بيفكره بوجعه، بيثير عليه ايه؟ احزانه واشجانه وكلام من ده، وهو مش مستعد للمساله دي. مفهوم مفهوم القصه؟ فعشان كده ده زي ما قلت، القضيه ايذاء المفسدين او المجرمين للصالحين بالنسبه لهم قضيه وجوديه، قضيه وجوديه. ولو الصالحين دول يفهموا، الانسان يعرف انه اي مقام اصلاح او مقام صلاح حتى هيقوم فيه لازم هيبقى فيه ناس ايه؟ مرصودين ليه. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا، لازم ناس مرصودين ليه. في البيت عادي، في وضع عادي خالص كده، ما انتوا في العيله مثلا، واحده الحمد لله بدات تبقى مش عارف ايه، في واحده كده هتبقى عدالها ايه؟ ما ايدي عدالها كده حطتها في راسها، لازم تبقى موجوده تحطها في راسها. ليه؟ لازم، ما ينفعش، لان هي بتحرجها، هي بت هي بت هي بت بت بت بت بت بت بتوريها نفسها، لازم هيبقى الشخص ده حاضر. فانا لازم اوطن نفسي على ان ده حاصل، وما اسمحش لده ان هو يعطلني ولا يعرقلني ولا يتعبني نفسيا ولا يعمل اي اشكال. هذا طبيعي جدا، جزء من الاختبار، جزء من الاختبار. الانسان يبقى فاهم ان دي ايه؟ ايوه، ده جزء من الاختبار، دي لجنه امتحان. ما كانش موجود الشخص ده في محله، ما حدش هيبقى تعبان بقى، خلاص. الف لام ميم، حسب الناس ان يتركوا ان يقولوا امنا وهم لا يفتنون. ولقد فتنا الذين من قبلهم، ليه؟ فليعلمن الله الذين كذبوا وليعلمن الايه؟ الصادقين الذين صدقوا ويعملوا الكاذبين عذرا. ان هو ربنا يعلم الصادقين من الكاذبين، يعني ان هو لازم اصلا، هو اللي هيبان ازاي صدق الصادقين وكذب الكاذبين؟ هو لو الدنيا حلوه كده وجميله، والانسان اول ما ما يقوم كده في مقام صلاح او اصلاح يلاقي الناس بتشكره، ويلاقي له كده يفطط شكر على اللي بتاعه، وينزل له في التلفزيون تهنئه. طب ما يعني عايز كده، انما الطبيعي جدا ان هو طالما سلك هذا السبيل فايه؟ فسيمتحن ويختبر ويبتلى، لان ده عادي جدا. اللي انه اراد سلعه الله الغاليه، اراد الجنه، اراد جوار الله، او مش جوار ربنا، مش رخيص ده الانسان. في الناس في الدنيا عشان مثلا ينجحوا في الشركات بقى، الكلام ده كتير جدا في الشركات، ان في واحد اجتهد كده وبقى شاطر، هتلاقي في واحد ايه؟ قاعد له كده بياكل، بيقول لك لا بقى انا تعبان وانا مش عارف ايه، وانا مش عايز اعيش في الصراعات دي واكبر دماغي، ومش هكمل ومش عارف ايه، وهسيب اللي انا فيه. بالعكس، بيصر اكتر ويكمل اكتر، لغايه ما يوصل لمرحله اللي هي تالله لقد اثرك الله علي، خلاص يوصل لمرحله بقى ايه؟ ان هو فعلا يبقى الانسان ده ايه؟ الحمد لله رب العالمين، واقف على على الارض الصلبه، ما يهزوش الكلام ده بقى، ولا يفرق معاه الحركات بتاعت الناس دي. ولذلك لازم نفهم ان ده جزء من طبيعة الطريق، لان احنا في اوقات بنرسم طريق وهمي، طريق جميل مفروش بالورود، طريق مفروش تعب، ما هنضحيش ونجتهد ونجاهد مع نفسنا، مفروش مدافعة بين الحق والباطل ومكابدات، نبقى رسمين طريق كده لطيف، طريق وهم احنا رسمينه كده، طريق مفروش بالورود. ده موجود في الجنة ان شاء الله، مفيش خالص في الدنيا طريق مفروش بالورود. لقد خلقنا الانسان في كبد، كله بيكابد، بس الانسان لو مش هيكابد لله هيكابد لغير الله. هي المساله ببساطه كده، ان تكونوا تألمون فانهم يألمون كما تألمون، لكن وترجون من الله ما لا يرجون. مفيش حاجة اسمها انسان ما يكبتش. هو اصلا ربنا طبعها على كدر، طبعت على كدر وانت تريدها صفة من الاقذاء والاكدار، ومكلف الايام ضد طبعها متطلب في الماء جذوة نار. واحد عايز يشعل جذوة نار في مية، مفيش حاجة اسمها كده. الانسان بيتطلب شيء وهمي، شيء خرافي. مفيش حاجة اسمها الحياة ما فيهاش مكدرات، مفيش حاجة اسمها الحياة ما فيهاش ناس يكدرونا، ناس يحزنونا. ولذلك الفكرة دايما ما ربنا ما وعدش ان مفيش كدر، ما وعدش مفيش حزن، ما وعدش بكده. قال له ولقد نعلم انه يضيق صدرك بما ايه، بما يقولون. هيعمل ايه بقى؟ ما تقلقش، مش هنضيق صدرك تاني. لا، فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. خلاص، هو ده الطبيعي. الطبيعي ان انت طالما في الطريق هيحصل الكلام ده. فلعلك تارك بعض ما يوحى اليك وضائق به صدرك ايه؟ اي يقول. ماشي؟ يقول له في الاخير، يقول له انما انت نذير والله على كل شيء وكيل. انت راجل نذير طبيعي جدا هيحصل ايه؟ انت متخيل ان انت هتقوم تقول لهم انتوا فيكم وفيكم، يقول لك كتر خيرك وبارك الله فيك واحيت قلوبنا. انت مجرد ان انت بس مش دي هتفارقهم، هيسيبوك بالسهل؟ مش هيسيبوك بالسهل. طب وليه الوجع الدماغ ده؟ وليه التعب ده؟ وانا اصلا ما بحبش الصراعات واحب اؤثر السلامه. خلاص، اللي يؤثر السلامه فلتلحقه الندام. الانسان لازم يبقى فايتر. ما فيش حاجه اسمها تؤثر السلام. الباب ده من ايثار السلامه اخره الندام. لازم يوطن نفسه على كده. اصلا مش عارف ايه، تلاقي بقى كتير جدا من الناس مش عارف انا بطلت كذا ليه، حسيت بقى الكلام كتر والهضره بقت بالزاف وكده، فقلت ايه، قلت بقى مش عارف. لا، ما يعني اللي يؤثر السلامه هتبقى اخرتها الندام، اخرتها الندام. انسان هيبقى الكلام لا ما يكتر، مش عارف مين، ما مش ما يضايقني. ولذلك من الحاجات اللي برضه للاسف الشديد اللي انا كنت بسميها الوعود الكاذبه. الوعود الكاذبه ايه؟ اللي هو يا بت ان شاء الله لما تلتزمي وتقربي من ربنا وتبقى كويسه يجي لك راجل صالح ويجي لك عريس حلو كده وتتجوزي حتى بسرعه. انت بس لما تطيع ربنا وتبقى تمام هتلاقي دنيتك حلوه وربنا يفتح عليك في الرزق ويوسع عليك وتبقى تمام. عارفه المشاكل اللي عندك دي كلها، انت بس لما تقربي من ربنا كده وتبقي زي الفل المشاكل هتروح. دي كلها الوعود الكاذبه. قال وانما توفون اجوركم يوم القيامه. ده بالعكس، الانسان ممكن الدنيا تعمل ايه؟ تشتبك اكتر. وده للاسف الشديد بيخلينا نتوهم ان احنا مش على الطريق. واحده الحمد لله بدات تشتغل باخرتها وتشتغل بدينها وكلام من ده كله، في مشاكل هتروح ومعظمها تبقى المشاكل الداخليه جوانا، بس هيظهر مشاكل جديده خارجيه 100%. حماتها دي اللي عمرها ما كانت بتتكلم وكانت بتقول فيها شعر، تقول له اللي هي مراتك فين؟ ما بنشوفهاش كده يعني، هي ايه الحكايه؟ كبرت علينا بقى؟ ما هي بنت مش عارف يا وليه، ده انت عمرك ما اتكلمتي. مره واحده جت تتكلم. اللي ما بينطقش ينطق، اللي ما سبحان الله. فتبدا المشاكل الخارجيه يحصل لها ايه؟ تكتر. واحده مثلا عايشه مع مثلا ابوها مثلا واخواتها الصبيان ولا بتاع، واخواتها الصبيان دول لو ماتت محدش هيسال فيها. مره واحده كده واحد يقول لها ايه؟ ايه ده؟ انت بتاخري مش عارف ايه؟ وانت بتروحي فين؟ وبتروحي كده كتير وبتعمل الله؟ انت كنت فين؟ الحمد لله على السلامه. تعرف ان ده امتحان جاي لها. امتحان جاي. حاجات ما بتبقاش فدي الوعود الكاذبه. لا، المشاكل هتزيد؟ لا مش هتزيد. هتقل؟ مش هتقل. هيظهر حاجات كده ما كانتش في الايه؟ في الحسبان. الحاجات دي اللي هتظهر اختبرت. بس الجميل ان كلها كلها كلها كلها قابله الانسان ينجح فيها. ان يبتلى المرء على قدر ايه؟ دينه. مفيش منها اختبار عصف بحياتي حتى كادت حياتي انها تتدمر، مفيش كده. هي اللي بيدمرها انها بتستصحب طبعها. زي ما قلت الراجل جاي انت مش عارف ايه وانت كذا وانت كذا. طب هدي اعصابك، حاضر. اللي انت نفسك فيه نعمله يا عم ولا يهم، هو انت في اهم منك في الدنيا؟ قعد بس كده اروق وبتاع ومش عارف ايه، ونتكلم في الموضوع بكره. يجي بكره هو اساسا مش فاكر عامل امبارح، وخلاص موجه جت تعطينا ليها ومشينا. انا بقى جينا موجه جت وجينا عملنا بقى ايه؟ ما هو انا مش عايز اخسر دين، انا مش عايز اخسر اخرتي، مش عايز اخسر الخير اللي انا فيه، فاعمل ايه؟ قطعت شويه. انت بعد ده كله كمان وتقول لي مش عارف ايه، انت كويس كويس، انا مستنياها من زمان، مستنيها بقى انك تقعد بقى تعترض وتقول لي مش تقول لي الحمد لله انها جت منك، يلا طلعني دلوقتي. ماشي. انما لما الانسان يكون بقى في خير ومش عايز يخسر الخير ده، فتيجي الموجه دي يعمل ايه؟ تطلها كده شويه. وبكره خلاص الموجه دي خلاص هدت. تيجي حماتك يا بنتي ومش يا بنتي وتمي وبيتك ومش حاضر يا حماتي ربنا يبارك فيك كتر خير، ادعي لنا انت بس يا سلام. انما انت ايه اللي دخلك في حياتي؟ وتوك افتكرتيني؟ ومن امتى اصلا انت مش عارف تعملي ايه؟ ودلوقتي بقت حزه انت ناسي لما خلاص. ده عملنا حوار، عملنا حوار بعيدا عن التغيير، مش مشكله، عملنا حوار. انما مثلا تيجي الموجه دي، ربنا يبارك فيك يا ست الكل، جزاك الله خير، انا والله مبسوطه ان انت معتبريني زي بنتك وخايفه عليا ومش عارف ايه، وبقين وخلصنا وتمام ورايح الزبون. تاني يوم خلاص مفيش اي حاجه حصلت، خلاص خلص القصه كلها اختبارات، واختبارات سهله. بس هو الانسان كانه بقى عايز ايه؟ عايز مشكله كبيره كده، هو خناقه ويشبع فيها ما اعرفش ايه كده، يعني ولا جنازه ويشبع فيها، لا يعني عايز مشكله كبيره. وليه مفيش يعني ليه المشكله نعديها؟ كل المشاكل وان كبرت كلها بيحصل لها ايه؟ يقدر الانسان يعمل ايه؟ يتجاوزها بهدوء ويمررها، ما يقفش عندها كتير، لا لازم نكبر الصغيره عشان خاطر نعطل نفسنا على الفاضي وخلاص. انا صراحه ما بشوفش ان اللي برانا بيعطلنا زي ما احنا بنعطل نفسنا، وان اللي برانا بياخرنا زي ما احنا بنأخر نفسنا، لان كل اختبارات ربنا باللي حوالينا بتبقى اختبارات قابله للايه؟ للنجاح فيها. الانسان عادي يقدر ينجح فيها ويقدر يعديها ويقدر يتجاوزها، مفيش مشكله ايا كان، اختبارات في شغله، اختبار في حياته، اختبارات اجتماعيه. فالوعود الكاذبه بلاش الوعود الكاذبه، بلاش الوعود الكاذبه. والله مش عارف امتى مشاكلك الاقتصاديه تتحل، لا ما تتحلش، هتضيق عليك عادي. والله الازمه الاجتماعيه الفلانيه هتروح، لا ما تروحش، لا هيبقى تبقى في ازمه اكبر منها، هتشتد، ده عادي جدا. يعني هو الطريق طبيعته كده، ولذلك بحس ان احنا عندنا اشكال، احنا مش فاهمين طبيعه الطريق، ان الطريق ده مش مفروش بالورود، الطريق ده فيه اشواك. عشان كده حتى بعض الصحابه لما حب يعرف التقوى، لما حب يعرف التقوى، بعض الصحابه لما حب يعرف التقوى قال له أمشيت ذات مرة في طريق فيه أشواك؟ مشيت قبل كده في طريق فيه أشواك؟ قال نعم. قال فما، قال ما فما فعلت، عملت ايه؟ قال فتلك هي التقوى. بس ان هو يعني لما حب يقرب له التقوى، وتقريبا سيدنا ابو هريره ويروى تقريبا سيدنا عمر كمان، لما حب يقرب له التقوى عمل ايه؟ فهموا ان طبيعه الطريق ان فيه ايه؟ اشواك. يعني ده طريق ما ينفعش واحد يكون ماشي فيه عمياني، لا مصحصح، وما ينفعش يكون متوقع ان الطريق ما فيهش ايه؟ فيش اشواك، لا فيه اشواك. احنا في حاجات كتيره فيها اشواك، بنعرف نتعامل معاها ولا لا؟ بنعرف نتعامل معاها. بس ده احنا بناكل حاجات فيها اشواك، ومش عارف بنعمل ايه في حاجات فيها اشواك، بس احنا بنبقى ايه ده الفرق بقى؟ ان الانسان عارف ان في اشواك ولا لا، فاهم ان هيلاقي اشواك ولا لا، فعامل حسابه. واحد بياكل تين شوكي، اللي هو مش عارف التين شوكي ده، بيلبس بتاع جلافز كده مش عارف ملقى جلد كده، ويعمل ايه؟ بيتعامل معاه. هتفرق معاه الاشواك ولا اي حاجه؟ واحد لابس في الطريق فيه اشواك كده صغيره، لابس نعل ايه؟ نعل جزمه نعلها كبير، هيعدي يدوس على الشوك. انما مثلا واحد ماشي في طريق فيه اشواك وماشي حافي، لا تلومن الا نفسك، عشان هو متوهم ان الطريق حلو. ولذلك هي دي القضيه، الطريق برد، هو لابس، هو دي المشكله، ان احنا بنفرط في اسلحتنا في دروعنا. انا مثلا وانا ماشي في الطريق ده هتعترضني مشاكل واشواك ولا لا؟ مين بقى اللي يحلها لي؟ ربنا. دروعنا، صلاه الانسان، اذكاره، دعاءه لله وتضرعه ليه، ثلث الاخير من الليل، طاعات اللي بينشئها، ده دروعه. لما تحصل حاجه مع الدروع بتاعته يلجا لربنا، لا احنا بنسيب الايه؟ بنسيب الدروع دي ونفرط فيها. ولذلك مش عايز اقول ان حتى كتير من المشاكل دي بتظهر لما نفرط في الدروع دي اصلا. انما طول ما الانسان شادد عليه دروعه ما بتحصلوش حاجه، ركن الدرع كده على جنب يلاقي البرد جه مره واحده. لذلك اللي بيحصل للانسان وهو ماشي في الطريق حتى الواحد شافها كده، واحده بتقول لا الحمد لله انا ماشيه والدنيا كويسه وبتعلم ومش عارف ايه وماشيه كويس في ديني، ومره كده حماتها عملت مشكله في الغالب عشان سبت درع، تلاقيها بقى اثرت في اذكارها، اثرت مثلا في وردها في قيام الليل، داخل نفسها حاجه، فتبقى زي تيست كده صغير. هناخد بالي ان انا عملت مشكله فارجع اشد عليها دروعي تاني ولا اعمل ايه؟ ولا خلاص بقى انا سبت الدرع وانا عايز اسيب الطريق كله؟ تبقى كده، فوقات بتبقى معظمها كده. طيب في حينها الانسان ده في ودي مساله مهمه برضو صراحه، ان لو تذكروا احنا اتكلمنا عن نوع من التطفيف بنسميه التطفيف الانتقامي. التطفيف الانتقامي، التطفيف الانتقامي ده بسبب الاجرام اللي حصل في حق الانسان. فلذلك في التطهر من التطفيف، وكان هذه الجزئيه بتتكلم اكتر عن التطفيف الايه؟ الانتقامي. الواحد بقى اتاذى كتير، انا ما مره واحده لقيتها مش عارف بتقول لي حاجه في منتهى الغرابه، يعني قرار صراحه قرار غبي جدا، غبي جدا جدا. فانا بقول لها طب معلش يعني ليه؟ يعني ايه؟ قالت لي لا اسكت، اصل انا حماتي وده تعبوني كتير قوي، تعبوني كتير فانا هنتقم. قلت لها يا حاجه انت ما بتنتقميش يا بنتي منهم، تنتقمي من نفسك. تنتقمي من نفسك، لازم تفهمي انك بتنتقمي من نفسك مش منهم. فلذلك اللي السلوك الانتقامي ده كتير جدا. فمن هذا التطفيف الانتقامي، هذا المطفف انتقاما زي ما اتكلمنا عنه قبل كده، هو المفترض بيتوهم ان هو بيعمل ايه؟ ان هو بقى بينتقم منهم، وفي الحقيقه بينتقم من نفسه. بينتقم من نفسه لانه اولا ورط نفسه، ثانيا دائره الانتقام لا تنتهي. والانسان اللي عنده طاقه الانتقام دي مش هت... في اوقات انا كنت بقول الانسان ما بيتركش الانتقام علشان المنتقم منهم، لا ده هم، انا كنت دايما اقول الانسان يترك الانتقام لان المنتقم منهم ما يستاهلوش ان هم يشغلوه الى هذا الحد. لا ما يستاهلوش يشغلوه، هم احقر وادنى من ان هم ايه؟ يشغلوه. احقر وادنى من ان هم يشغلوه ان هم ياخدوا جزء من طاقته النفسيه. انا دايما كنت اقول كده، كنت اقول لا انا اصلا واحد يكئبني ليه؟ انا واحد يضايقني ليه اصلا؟ ما يستاهلش يضايقني. انا ليه ما يستاهلش يضايقني؟ انا ما اسيبش حد يضايقني. انا عايز ارضى عشان انا، مش عشان هو. انا عايز اطرح من قلبي الامر ده عشان ايه؟ عشان انا، عشان انا، عشان انا استريح، مش عشان هو. انما بقى يفضل مسيطر على انسان شعور بطاقه الانتقام، مش مين هو بيحرق في مين؟ حرق في نفسه وخلاص. يترك امره انه كده كده ايه يعني، ده ما هيروحش. ده انسانيا كده. لكن بقى لو الانسان بص لها دينيا او بص لها في علاقته بالله، لا لو ركن كده بقى اركن عشان حقك تاخده ايه؟ كامل يوم القيامه عشان ربنا يشفي صدرك. انما الانسان طول ما هو محمل بهذه الطاقه تتحلش بانسان بيتعب نفسه بزياده، فيقع في هذا التطفيف الانتقامي. للاسف الشديد بنلاقي مثلا، يعني انا من اكتر الحاجات اللي كانت بتوجعني وبتوجع قلبي جدا، الولاد والبنات المتربيين في بيوت الصالحين والصالحات، ان الولد مثلا او البنت ممكن يكون عنده مثلا اعتراض على ابوه في حاجه معينه، او مشكله حصلت بين ابوه وامه مثلا فانفصلوا لاي سبب من الاسباب، تلاقي الولد عايش مع ابوه وامه سلوك انتقامي. السلوك الانتقامي ده بيعمل ايه؟ بيفجر. وتلاقي فجوره ده سببه في الاخير ايه؟ الانتقام منهم، لان عارف ان دي اكتر حاجه هتضايقهم وتحرق دمهم، اكتر حاجه تخليهم مش جايلهم نوم، انه يفجر، ان البنت دي تفجر. فبيحزننا السلوك الانتقامي ده، ان للاسف الولاد والبنات بينتقم من ابوهم انه يعمل ايه؟ زي بالظبط ما بينتقم منه ما بيذاكرش، عارف ان موضوع المذاكره ده هيجنه، فهو عارف ان الاب الصالح او الام الصالحه هيتعبه جامد نفسيا لابنه ما يكونش صالح، فهو ينتقم منه بهذا الفجور الانتقام. ففي رايي يعني ان الانسان اذا عرف طبيعه الطريق واذا ادرك الحقيقه، فساعتها ما لان الاجرام المجرمين بيتسبب في التطفيف الايه؟ الانتقام. جرائم المجرمين بتسبب في التطفيف الانتقام، بتسبب في الفجور الانتقام، بتسبب في التكذيب الانتقام، اصلا بيتسبب في الالحاد الانتقام، حتى انه يلحدوا انتقامه. هو عارف ان هيضايق امه وهيضايق ابوه وهيضايق اللي حواليه وهيضايق المجتمع ده كله، ف فأصلا كثير من الإلحاد بيبقى سببه الأنتي سوشاليتي، كثير من الإلحاد إن ده أصلا واحد مضاد للمجتمع، هو مضاد للمجتمع، فهو مضاد للمجتمع فبعايز ينتقم المجتمع ده في إيه؟ وده اللي بيحصل، زي مثلا الولد المتخلف المجرم العراقي اللي بيحرق القرآن في السويد ده، هو عنده موقف مع المجتمع العراقي المسلم، مع المجتمعات الإسلامية، فبينتقم من المجتمعات دي كلها بأنه إيه بيحرق المصحف، بأنه يظهر إلحاده في جوره. كتير من العالم الملحدين أساسا لو هم سيكولوجيا هم أنتي سوشيال، بس هو أعجز من أنه يبلطج، أضعف من أنه إيه يشتغل بقى حرامي ويعمل ويودي، فبيروح لإيه؟ بيروح للإلحاد مثلا، يروح لمثلا لأنه هو يعمل حاجات شاذة يضاد بها المجتمع، يقرف المجتمع، ينكد عليهم بصورة أو بأخرى، فبيروح لهذا اللي السلوك الانتقامي في الأخير، أو بيروح لهذا الإلحاد الانتقام. ففي تصوري إن الذين أجرموا وسلوكهم سلوكهم الإجرامي هو سبب في كتير من الأذى أو كتير من الآفات الانتقامية والتطفيف الانتقام. فالعبد إذا أدرك الطريق وعرف دول إن ده طبيعي جدا، طبيعي إن هم إذا يضحكون يتغامزون فاكهين، ده طبيعي، وربنا بيقول وما أرسلوا عليهم إيه حافظين. يعني شوف بقى كمان هم من إجرامهم وتطفيفهم إن هم بيعملوا إيه، ما بيقبلوش حد يتكلم على إيمانهم بس يوصف غيرهم بالضلال. يعني مثلا لو جينا نقول إيه والله اللي بيعمل كذا يبقى كذا، يقول لك مين سلطك على الناس ومين سلطك على إيمان الناس، مين قال لك يعني الرقصة اللي بترقص دي ما بتحبش ربنا، يا أخي أنت شققت عن قلبها، مين قال لك كذا، كيف تصف الرقصة اللي بترقص دي بأنها مش عارف متبرجة ماشي طيب كيف تصف، فيقول لا مش قابل أن أنت تصف الإيه، هو متطفف، لكن بقى هو نفسه يوصفك بالضلال عادي، الناس الضالين المتشددين اللي مش عارف إيه، تلاقي الرقاصة دي طالعة في التلفزيون عمالة توصف الصالحين والصالحات بأنهم إيه المتشددين الضالين اللي مش فاهمين الدين صح اللي مش عارف، وهي ما تقبلش حد يوصفها بأنها إيه، بأنها مثلا عارية أو أنها فاجرة مثلا، يعني دي مليون دي فاجرة، دي واحدة بتحاد الله تقبل كده حد ولا أنت بتحدي الله، إنما لا ده توصف بقى الصالحين والصالحات بأنهم إيه، لا ده دول ناس ما يعرفوش ربنا، دول الناس مش عارف ربنا غضبان عليهم، الله اكبر ما شاء الله. انا جبت هذه الصوره الفجه بس بقى فيه صوره تانية بكرافطات، صوره بقى بكرافطات، صوره بقى الواحد كده مهذب وشكله مش عارف ايه، علماني ولا ليبرالي ولا معادي للدين ولا من عباد الدنيا، صوره واحده كده بقى المفروض سياسيه مخضرمه او اقتصاديه مش عارف مالها او استاذه جامعيه مش عارف مالها محترمه، ويهاجموا الايه، يهاجموا الصالحين والصالحات المطففين، رغم ان ربنا بيقول وما ارسلوا عليهم ايه حافظين. يا باشا طب ما انت بقى بنفس المنطق، انت نفسك ما بتقبلش ان حد يتكلم في ايه، في ايمانك، ويتخوض مش عارف في علاقتك بربنا، انت ليه كده ببساطه بتتكلم في ايمانك وتتخوض في علاقتهم بربنا وتقول ان هؤلاء ايه لضالون، وتصفهم بالضلال. مهم، فاخر حاجه عندنا في المشهد نختم بها السورة ان شاء الله في الجزئيه دي، فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. دي لازم تفضل حاضرة مش بين عينين، حاضرة في قلب الصالحين والصالحات عشان ما تستنزفش طاقته. فاليوم هو اليوم اللي هناك، ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس، فقولوا يومئذ المكذبين. اليوم ده بقى نفسه، فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون، هتنقلب الصورة، على الأرائك ينظرون، ماشي، هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. شوف هل ثوب الكفار، ثوب الكفار خلاص، يعني هنا بيقال على سبيل التهكم، خدوا ثوابهم، مش كانوا بيزعموا ان هم تمام، خدوا ثوابهم. وفي التثويب ثوبوا يعني قالوا الى مآلهم الذي ينتظرهم، ان التثويب او الانسان ثاب يعني ابى، عاد الى ايه، الى مآله الذي يعود اليه. هل عاد او هل عاد الكفار او ثاب الكفار الى مآلهم الذي ينتظرهم، ها هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون؟ هو إذا حضر هذا المشهد بين يدي بين عيني الصالحين وحضر في قلوبهم ما يفرقش معاه ده فلان بيعمل ايه. وإذا قلت الجزئية دي هي إلى حد كبير في الايه في التطفيف في فكرة لو لما نقرأ القراءة الإصلاحية القراءة الإصلاحية ونؤذى من الايه المطففين. لكن على مستوى القراءة الصلاحية أهم نقطة إن الإنسان يفتش في نفسه إن في أوقات على مستوى القراءة الصلاحية يكون مبتلى بالتطفيف الانتقامي في أوقات اللي بيحصل ده يخليه هو إيه يخليه يفقد ما هو عليه. للأسف الشديد في ناس مثلا بيبقى غالب على قلوبهم الحمد لله الرحمة وإيثار الآخرين، لكن لما بيتعاملوا فترات مع ناس أنانيين أو يتعاملوا مع فترات مع ناس مطففين لا إراديا بيجرهم لمستنقعات التطفيف والأنانية. ولذلك المسألة المهمة أن يفضل الإنسان يلزم ما هو عليه أيا كان. ولذلك قلنا دي الصورة العكسية، إن لو لاحظتوا إحنا في وصف الأبرار هناك قلنا الأبرار دول إيه في الإحسان للغير موافقين ومخالفين خلاص، وقلنا إن هم في كل الميادين وجداني إيماني مش عارف إيه وناس الناس قريبين وبعاد معروفين ومجهولين وهم بيلزموا حالة واحدة طول الوقت. قلتها قبل كده مثلا في سيدنا يوسف في البناء المنهاجي، سيدنا يوسف كله بيوصفه بالإحسان، حتى اللي خلفه بيوصفه بالإحسان، حتى أخواته بيوصفه بالإحسان، كله بيوصفه بالإحسان. هو لازم الإحسان وما سمحش لحد إنه يجره لمستنقع إيه النقصان عن الإحسان. فالمسألة دي انتبه ليها هنا، إن ما نسمحش لإجرام المطففين إن هم يجرونا للإيه للتطفيف. أو كلمتها على مسألة تفصيلا، ما اسمحش لحد إن هو يجرني لتطفيفه، ما اسمحش لحد إن يجرني لسلوكه إن أنا أبقى زيه، ما اسمحلوش إن أنا ألزم ما أنا عليه، ألزم سلوك الأبرار أيا كان الأمر. والله اللي قدامي ده بر مطفف هو مش شغلني. عشان كده احنا قلنا سبحان الله كان في صفات الابرار من الحاجات اللطيفه في الابرار ايه فكره ان الابرار دول انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، ان احنا انتوا مش فارقين معانا، والله جازيتونا ما جازيتوناش، شكرتونا ما شكرتوناش، احنا كده كده انتوا مش ايه انتوا مش في محيط الرؤيه، انتوا احنا مش شايفينكم، انتوا كده كائنات شفافه، احنا شايفين اللي وراكم، شايفين الرب اللي امرنا بان احنا نحسن اليه، انتوا بالنسبه لنا قنوات قربات مش اكتر من كده. فساعتها فعلا ما انسان ما يقعش في الفخ ده، فخ التطفيف الانتقامي، ما يقعش في فخ خلاص التطفيف الاحباطي ان هو احبط من ان اللي قدامه ده ايه يبطل بقى تطفيفه يتعدل، فمن احباطه عمل ايه خلاص بقى خلاص كده كده مش نافع اللي مش عارف ايه. وده علامه على ان الشخص ده ما كان يريد وجه الله، ما كان يريد وجه الله، ما كانش بيعمل الكلام ده لوجه الله. ولذلك تبقى فرصه الانسان يستعيد تاني بره بس لله. احيانا بشوف الكلام ده كتير جدا ما بين ناس، واحده تلاقي سلوكها اتغير، واحد تلاقي سلوكه اتغير، مثلا تكلم واحد تقول له ايه يا عم انت مش عارف ايه ده انت كذا، يقول لك لا كان زمان انا كنت بعمل معاها كذا بس ايه في الاخر طلع ما ينفعش وما كانش يعمل ربنا. فتبقى فرصة ان الانسان يعمل ايه يراجع نفسه تاني ويعمل الكلام ده بقى لله. واحدة تقول لك لا لا لا يا عمي انا عملت مش بقى خلاص ما عادش ليه لازم. طب وكأننا كنا بنعمل ابتغاء وجه هذا الايه شخص، لما حسينا مليش لازمة وبيجيبش نتيجة مليش فايدة فوقفنا، او مش وقفنا بقى قلت طب وانا اتعب نفسي ليه ونجع على نفسي ليه. يعني بقى احيانا الواحد يسمع العبارة دي ان حد يقول لا انا ما عدتش اجع نفسي تاني، انا ما عدتش اتعب نفسي تاني، اللي اقدر اعمله اعمله واللي ما اعملوش ايه ما اعملوش، اللي اعرف اركز يركز، اللي ما ركزش فيه ما ركزش فيه، ولو حد يكلمني بقى انا اللي كنت بسميها مرحله البلطجه. الست كده مثلا متوصل لها 50 55 تقعد الراجل مش عارف انا اعمل ايه، روح اخد الريح من البلاط، وهو مسكين يبقى بيقول الكلمتين دول عشان يشوف هي لسه بتعز ولا لا، قول لها انا مش عارف انا كنت بفكر اتجوز ومش عارف مش هتجوز، قول لها عم روح الشيخ خد الريح من البلاط، اللي خدته مش عارف القرعه تاخده من الشعور ولا العكس حاجه زي كده، المهم يعني ياخد منك ايه. وهو مسكين بيبقى عايز يقول كلمتين عشان تقول له لا او تتجوز ازاي ومش عارف ايه ده انا موتك، بس انكد. انما هو بقى خلاص مش روح يا عم ايش اخد الريح من اللي مش عارف من البلاط. انت مالك كده ما بتتكلميش ومش عارف ايه؟ ما كنت بعمل زمان وما عادش بيفرق. ما بيفرقش ما عادش بيفرق معاك. فلون كده من الايه؟ التطفيف الاحباطي او الانتقام. يعني في وقت بقى مش انتقام ولا حاجه، هو ايه؟ احباط. ما احنا تعبنا وعملنا وما جابش نتيجه، ما عادش ليه لازمه. وده دليل، وده دايما مقال من يبتغي وجه غير الله. ده مقال من يبتغي وجه غير الله، لازم يخزل. لازم يشوف حصيرته بعينه. ما تستخباش، لازم تحصل. لا لازم يشوف حصيرته بعينه في الدنيا، لازم يشوف اللي في الشخص ده في الدنيا بيخذله، لازم يشوفه بيبيعه، لازم يشوفه ما يطلعش زي ما هو كان متوقع. لان هو في الحقيقه اللي عمل ايه؟ وزي ما كنت في اول اوقات، المشكله ما تبقاش في الشخص، المشكله ان الشخص ده سبحان الله ربنا يقدر يعمل حاجه عشان نتعاقب احنا بيه، عشان ربنا يعلمنا حاجه يرحمكم الله. ولذلك الواحد بيضايقه ان ساعتها نقعد نقول ايه؟ الشخص ده ملوش لازمه وما يستاهلش. احنا اللي كنا غلط. هو انسان عادي جدا، هيحسن وهيسيء، هيركز وما هيركزش، هيصيب مره ويخطئ مره. احنا اللي كنا عاملينه ايه؟ هنا حاطينه في كدر مش طبيعي. فبدل بقى ما الانسان يرجع لنفسه يقول لا انا اللي كنت غلطان، انا اللي ما كنتش ظابط نفسي، انا اللي ما كنتش كذا، انا اللي ما كنتش ببتغي وجه الله، ها؟ لا، يرجع يقول الناس مالهاش لازمه، واعتزل ما يؤذيك، وكله راح، والبشريه مش عارف ايه؟ تطرف. فالشاهد يعني ده اخر ما يتعلق بالتطهر من التطفيف. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، ان الحمد والنعمه لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، ان الحمد والنعمه لك والملك.